أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر. إنه فكر في نفسه وهيأ كلاما يطعن به في القرآن، فهو معد للسوء، متعمد له، مترصد للإثم. فقتل كيف قدر. فلعن وهلك وغلب وقهر، كيف هيأ في نفسه هذا الطعن، وكيف أضمر هذا السوء، وما حمله على ذلك. ثم قتل كيف قدر. ثم لعن وهلك، كيف هيأ هذه الإساءة، وحبك هذا الطعن، وما الذي جرأه على هذا الطعن. ثم نظر. ثم نظر فيما قدر وفكر فيما أضمر، فهو أجال رأيه ليبحث عن مطعن، وأعمل فكره ليلتمس عيبا. ثم عبس وبسر. ثم قطب وجهه وكلح به لما عجز أن يجد مغمزا، فقبح وجهه وساء لما ضاقت به الحيلة في العثور على عيب. ثم أدبر واستكبر. ثم أعرض عن الصواب واستكبر عن الحق، فهو مدبر عن الهدى، متعاظم أن يعترف به، رفضه لما أتاه وكرهه وأباه. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وقال عن القرآن: هذا سحر يتعلم من الأوائل وينقل عمن سبق، فهو مأخوذ بالتلقي، متعلم بالتلقين. إن هذا إلا قول البشر. ما هذا القرآن إلا كلام الناس أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من أفواه الرجال، وليس وحيا، كذبا منه وزورا. سأصليه سقر. سأدخله النار تحرقه بلهبها وتصليه بحرها، يتقلب على وقودها ويشوى في جحيمها. وما أدراك ما سقر. وما أعلمك أي شيء هذه النار؟ إنها فوق الوصف عذابا وألما، وإنها فوق الخيال نكالا وضنكا. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي لحما ولا تترك عظما، لا تبقي بشرا ولا تترك أثرا، تحرق الأجسام وتذيب الأجرام. لواحة للبشر. تغير البشرة وتسود الجلود، تحرق الجسم وتشوي اللحم، يصبح فيها الإنسان فحما والبشر حمما. عليها 19. يتولى أمرها ويشرف على شأنها 19 ملكا من الزبانية الأشداء والجبابرة الأقوياء. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا خزنة النار إلا كل ملك غليظ جبار، وما جعلنا ذلك العدد إلا امتحانا لمن كذب وجحد، ليقع اليقين لليهود والنصارى أن ما جاء به القرآن موافق لما نزل عليهم في كتبهم من الرحمن، فيعظم لديهم الإيمان ويزداد المؤمنون بذلك تصديقا ورسوخا في اليقين وتحقيقا، ولا يشك في صحة ذلك الذين نزل عليهم الكتاب من اليهود والنصارى ولا من آمن بالله ورسوله. وليتحدث أهل الكفر والنفاق والريبة والشقاق عن سر العدد المتعجب منه، وماذا أراد الله باختيار هذا الرقم، وبمثل هذا الذي نزل يضل الله من أراد ضلاله ويهدي من أراد هدايته. فالقرآن هداية لأهل الإيمان وخسار لأهل الكفر والطغيان، وما يعلم ذاك العدد من الملائكة إلا الواحد الأحد، وما النار إلا تذكرة لأولي الأبصار وعبرة لأهل الاعتبار وموعظة لمن خاف الواحد القهار. كلا والقمر. ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب، وأقسم قسما بالقمر، وهو آية باهرة على حسن الصنع وبديع الإتقان. والليل إذ أدبر. وأقسم قسما بالليل إذا ذهب بظلامه وولى بسواده بعد أن غطى العالم بجلبابه وستر الدنيا بثيابه. والصبح إذا أسفر. وأقسم قسما بالفجر إذا أضاء وانبلج بالسناء وأقبل بطلعته البهية وإشراقه الزاهي ووجهه الأغر. إنها لإحدى الكبر. إن النار لإحدى الدواهي الكبار، فهي من عظائم الأمور، ذكرها يقسم الظهور وتضيق من هولها الصدور. نذيرا للبشر. وهي تخويف للعباد ليتهيئوا ليوم المعاد، ففي ذكر النار من الإنذار ما يخلع قلب كل مستكبر جبار. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن أراد أن يتقرب بفعل الطاعات أو يتأخر بعمل المحرمات، فالمصدق يتقدم بصلاحه والمكذب يتأخر بفساده. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس محبوسة بما عملت، مرهونة بما اكتسبت، لا تطلق حتى تؤدي الحقوق، ولا تفك حتى تتخلص من الواجبات والتبعات. إلا أصحاب اليمين. إلا الصادقين من المؤمنين، فكوا الرقاب باتباع السنة والكتاب وأعتقوها بفعل ما صلح من الأسباب. في جنات يتساءلون. نزلوا جنات النعيم في خير حال وأحسن مآل وراحة بال، يسأل بعضهم بعضا زيادة في الإيناس والبهجة. عن المجرمين. يسأل المؤمنون في الجنة أصحاب النار من الكفار، وهذا زيادة في غبطة أصحاب الجنة ممن رأى المعذب وهو سالم اغتبط، وبضدها تتميز الأشياء. ما سلككم في سقر. ما العمل الذي أدخلتم بسببه النار، وهذا زيادة في إيلام الفجار، فإن المعذب إذا سئل عن سبب عذابه زاد ألمه. قالوا لم نكن من المصلين. قال المجرمون للمؤمنين: دخلنا النار لأننا لم نكن نصلي في الدنيا. ولم نكن نطعم المسكين. وما كنا نتصدق على الفقراء ولا نعطي المساكين، فهم مع ترك الصلاة منعوا الزكاة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يقوموا بهما. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا في الدنيا نتحدث بالآثام في كل كلام حرام من باطل وزور وكذب وفجور وغواية وضلالة. وكنا نكذب بيوم الدين. وكنا ننكر يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ونرى أنه لا يقع وأن كل خبر بحصوله كذب. حتى أتانا اليقين. حتى جاء الموت بالسكرات ونحن في تلك الضلالات جاحدين بالبعث والنشور، حتى فاجأنا قاسم الظهور.